الله الله يا مولاي. اللهم صل عليه وعلى ذاته وصفاته. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. أذكر الله. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الله أكبر. صل عليه. دون مرة فاستوى Thank you. اشرب انت وهي الله اكبر. أفتمارونهم على ما يرى ولقد رأى ولقد رأى وقال الله ان تنسى رجل المرء الله يا مولانا والله تعالك يا رب يا مولاي والله كان والله والله يا اللهم صل على النبي لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله الله كما العظم المقدرة الله أكبر أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة وآباؤكم شاء الله ضوابط خلوه. Yeah. قارئ وواعظ ومفسر فعلا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أيوة الله سيدنا الفاضل يا محترم سبحانه جل شأن الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر الذي كنت أنا السابق أنا بحكة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يا فدان يا صالح الله يسلمك. خلك يعني في بيتها واحده انت تخش ابدا. ان ربك واسع المغفره. ولا كره ضعف روح على وجه الصوره. الله يفتح عليك يا مولانا. والله الله ان شاء الله بدي برك حطك يا شباب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الله يكبر خطرك يا اسطى. هي دي هي دي بعد كده بقى اشرب ميه من هنا ورجل انت. لا ما شاء الله. هو اعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأحصى قليلا وأكدى. أم لم ينبأ وجد من الله وحده. نعم. Yeah. والمؤتفكة أهوى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا واعبدوا فتولى عنهم Jesus.